معروف الفرط يعني زيادة ما فيه غيره ما وجدت غيره حسن الله يمكن من ضبطها في القاموس مضبوطة بالشكل فقط طيب الكلام في مبادرته إلى امتثال أمر ربه في ذبح ولده كذا في المحاولة إلى امتثال أمر ربه في ذبح امتثال أمر ربه في ذبح ولده امتثال الأمر ولهذا قال الله يا إبراهيم قد صدرت الرؤيا فلما أسلم وتله الجبين وأذنه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صلى الله عليه وسلم في كلام المحاولة فيه التعبير المحاولة قال الحافظ القطري في الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه الله قال وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة إنه كان صديقا أي كثير الصدق يعرف منه أن الكذبات الثلاث المذكورة في الحديث عن إبراهيم كلها في الله تعالى وأنها في الحقيقة من الصدق لا من الكذب بمعناه الحقيقي وسيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح لهذا في سورة الأنبياء يزاد من عند الله طيب كمل كمل الله عليك خله يكمل عشان كمل أحسن الله عليكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقلت أحسن الله عليكم في كلام في الحافظ يعني في ذبح ولده أو قرطبي الشيخ المبادرة في امتثال أمر الله القرطبي ما تكلم في هذه الموضع أحسن الله عليكم طيب نعم هذا ابن عاشور قال مثل مبادرته إلى محاولة ذبح ولده قال وتقدم في قوله تعالى يوسف أيها الصديق وصف إبراهيم بالصديق لفرط صدقه في امتثال ما يكلفه الله تعالى لا يصده عن ذلك ما قد يكون عذرا للمكلف مثل مبادرته إلى محاولة ذبح ولده حين أمره الله بذلك في وحي الرؤيا فالصدق هنا بمعنى بلوغ نهاية الصفة في الموصوف بها أحسن مثل ما سأله إلى مبادرته في امتثال أمر الله له بذبح ولده مبادرة نعم مبادرة. أحسن الله إليكم في النكت الدالة على نكت القرآن الدالة على البيان للقصاب قال قوله تعالى إخبارا عن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا رد على المعتزلة والجهمية إذ لا ينكر إبراهيم على أبيه ما لا يسمع ولا يبصر إلا ومعبوده يبصر ويسمع ويغني عن كل شيء يسمع ولا يبصر ولا يغني عاجز في نفسه فكيف ينفع غيره قال نعم نعم لا شك في دليل على أن الله تعالى كامل في أوصافه وهذا المعبودات كلها ناقصة